وعليكم السلام. تمرد. عليكم السلام. سلام. نعم بعد جاي. إيه هذا كوي؟ اسمه الفلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الطلبة يعني كانوا سوف يبقى أو سوف يدرس إن شاء الله في عنيزة أو في القصيم بالأصح العام الدراسي القادم، فالذي يعني سوف يكون موجود معنا العام القادم يعني في 16 شعبان، حيث أنه يرتب البرامج فيبلغ الأخ اسمك طاقف يشوفونك الأخ عبد الله يعني اللي بيبقى معنا 16 شعبان طبعا سيتذهبون وتعونون، فالأخ عبد الله سيكون من طلاب جامعة القصيم والذين مثله يتصلون به حتى نرتب برنامج للجميع إن شاء الله التوفيق. طيب الواجب كان عندكم واجبان ولا لا؟ الورقة وموت مجموعة. طيب أشوف سأقرأ ما ذكره الأخ محمد مشتاق، فإن أخطأ عدلته وإن كنت أخطأت فعدل خطأك. الابن تاء، البنت تاء، باء نصف ثلثين، ابن الابن سين تاء، بنت الابن سين تاء باء نصف ثلثين سدس. إذا أخطأ فارفع يدك حتى أنا قد أنسى. أعيد، الابن تاء، البنت تاء باء نصف ثلثين، ابن الابن، ابن الابن سين تاء، بنت الابن سين تاء باء نصف ثلثين سدس، الأب سدس، سدس زائد تعصيب، تعصيب الأم سدس، سدس ثلث، الباقي ثلث، والصواب الأم، الأم ما عندها تاء. ما ذكره صاحبي صحيح، الأم سدس، سدس مرة ثانية، ثلث الباقي ثلث. صحح إن كان عندك خطأ. الجد يسقط، سدس، سدس زائد تاء تعصيب يعني، هذا الجد يسقط، سدس زائد تعصيب وتعصيب، هذه ما ذكرها. الجدة تسقط سدس، الأخ الشقيق يسقط تعصيب، الأخت الشقيقة تسقط تعصيب مع الغير، تعصيب بالغير نصف ثلثين. الأخ لأب يسقط تعصيب، الأخت لأب تسقط تعصيب مع الغير، تعصيب بالغير نصف ثلثين ثلث. أعيد، أعيد. الأخت من الأب، الأخت من الأب سدس، عفوا، الأخت من الأب تسقط تعصيب مع الغير، تعصيب بالغير نصف ثلثين سدس. ننتقل، الأخ لأم يسقط سدس ثلث، الأخت لأم تسقط سدس ثلث، ابن الأخ الشقيق إلى المعتق كلهم يسقط أو تعصيب، وكذلك المعتقة تسقط أو تعصيب، الزوج نصف ربع، الزوجة ربع ثمن. هذه هي أحوال الورثة. طيب، الكل كتبها، سنذكر هذه الأحوال إن شاء الله. الآن يهمني أنك تعرف هذه الأحوال، ما عنده؟ عندك؟ وصل اللي وراك. طيب، من اللي ما معي؟ يرفع يده. وصل. أحد يحتاج؟ طيب، بسم الله. من هو؟ بارك الله. نعم، تعصيب بالغير مكتوب عندك، تابع تعصيب بالغير، تامين تعصيب مع الغير. طيب، نعم، بنت الابن، اعيدها، بنت الابن تسقط تعصيب بالغير نصف ثلثين سدس، الأم سدس أو سدس أو ثلث الباقي أو ثلث. طيب، هذا الواجب الأول وقد صححناه. الواجب الثاني، قلت أمت خمسة من معارفك ولا لا؟ يلا نسألك، من أمت؟ ما اسم الذي أمته أنت؟ خالد، مات خالد، فمن ورثته؟ سجلوا جميعا ما يقوله صاحبكم. نعم، مات خالد عن أب وأخ وبنت ابن وجد، يكفي. أمن يعيدها؟ مات خالد عن أب وجد وبنت ابن وأخ. الآن وجد القائمة أمامك الآن، نبدأ بأول من كتبتم، من هو؟ الأب. كم حوال الأب أمامك؟ سدس زائد سدس مع تعصيب أو تعصيب، فأي هذه الأحوال سنعطيها للأب حاول أن تعطيه من عندك. سدس مع تعصيب، لماذا؟ لوجود بنت الابن، لوجود بنت الابن، واضح؟ الجد ماذا ستعطيه؟ لا تنشغل يعني، إن لم تفهم ما تفهم الذي بعده. الجد نعطيه سين يسقط لوجود الأب حسب الترتيب. الأخ يسقط حسب الترتيب. بنت الابن كم نعطيها؟ نعطيها نصف، والباقي نعطيه للأب، لأن الأب عنده سين زائد عنده سدس زائد تعصيب. واضح؟ هذه مسألة خالد رحم الله خالدا وبقية المسلمين. طيب نسأل من أمت، ارفع يدك حتى نسألك، من أمت أنت؟ مات محمد، نعم، مات محمد، سجلوها، عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات، أب وأم وزوجة وثلاث بنات، مات محمد عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات، ما رأيكم بهذا السؤال؟ يستحق عليه الجائزة أو العقوبة؟ يقول البنات أشقاء أو لا؟ ارفع يدك لكي أعرف يستحق الجائزة أو العقوبة. هكذا الجائزة أصبع واحد، العقوبة أصبعين، يستحق العقوبة. البنات لا تصح أن تكون شقائق، هل يمكن؟ البنات إنما هن بنات لمحمد، بناته من ظهره، إنما الشقائق هم من كان من ظهر أبيه أو بطن أمه، أما هؤلاء فهن من ظهره، فانتبه لذلك. إذن لا يصح أن تقول بنات شقائق. طيب الزوجة كم سنعطيها؟ الثمن، الأب كم سنعطيه؟ السدس زائد الباقي. الأم سنعطيها السدس، لماذا؟ لوجود البنات. والبنات كم سنعطيهن؟ الثلثين، البنات نعطيهن الثلثين، نعم. أين من عندك؟ الأب سدس، سدس زائد تعصيب، يعني أي سدس زائد تعصيب، يعني أخطأنا بعبارة تعصيب هو الباقي، تعصيب هو الباقي، تعصيب هو الباقي. طيب هذا المثال الثالث، اليمين مرفع، هذا المثال الثالث، المثال الثاني عفوا، المثال الثالث، من هو الذي مات؟ ماتت خديجة رحم الله خديجة، نعم، زوج وبنت وبنت ابن، وأخت شقيقة وأخت لأب. ماتت خديجة عن زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، سجلتم جميعا؟ طيب خلاص، السؤال لكم جميعا الآن بالإشارة فيكون الجواب. الزوج ارفع رأسك لكي تأخذ الإشارة، انتبه. الزوج أمامه عندنا اختيران، هل يأخذ النصف ارفع إصبع واحد أو الربع ارفع إصبعين. ما شاء الله وانجا اللي ما يعرف، هكذا لابد أن ترفع الزوج جميعا. إذن يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ما الدليل؟ فلكم الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طيب الزوج، البنت، كم حالة عندنا للبنت؟ ثلاث حالات، انتبه معي. حالة الأولى تعصيب بالغير، حالة الثانية نصف، حالة الثالثة ثلثين، ترفع الإشارة. ما يدري، أعيد، البنت مكتوب عندك الأشياء المكتوبة رقمناها، البنت هل تأخذ تعصيب بالغير، هل تأخذ نصف، هل تأخذ ثلثين؟ ما عندنا هذه، عندنا أكثر. أي هذه الإشارة صح. إذن النصف لماذا لا تأخذ ثلثين؟ لأنها واحدة، لأنها واحدة بنت، واحدة بنت الابن، سوف نذكرها بعد قليل. طيب البنت تأخذ النصف والزوج أخذ الربع. بنت الابن كم حالة عندنا؟ خمس حالات، الله يعين. عندك مرقم الحالات، ارفع الرقم اذا كان الخامسة هكذا، الرابعة هكذا، ثالثة هكذا، ثانية الاولى. الاولى بنت الابن كم ستأخذ الان؟ بنت الابن اعيد الاشارات، يرى بعضكم ما فهم الاشارات. تعصيب بالغير، عفوا تسقط، هذه تسقط. احد منكم يقول البنت الابن تسقط؟ ما الذي اسقطها؟ وهل قلنا ان البنت تسقطها؟ قلنا يسقطها الذين عن يمين، الابن وابن الابن، او لو كان ثم ابنتين فانها تسقط ان لم يكن له معصب. فاذا لا تسقط، تعصب بالغير ما أحد رفع يده. ثلثين إذن نصف، سدس، تأخذ سدس تكملة الثلثين، لأن البنتين يعني البنت وبنت البنت أخذتها الثلثين، فأخذت الكبرى النصف وبقي للصغرى السدس. هذه من بقي الأم، كم ستأخذ؟ أخت شقيقة، عفوا أخت شقيقة، أخت شقيقة مسألة عيدها علي، زوجة بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت شقيقة الآن كم ستأخذ؟ أخت شقيقة ستأخذ تعصيب مع الغير، لأن يعني عندك أنثى من البنات وأنثى من الأخوات. إذا وجدت أنثى ما يهمنا ولو واحدة، أنثى من البنات مع أنثى من الأخوات، فأنثى الأخوات تكون تعصيب مع الغير، لا يشترط عدد. طيب من بقي الأخت لأب، ما رأيكم؟ تسقط لوجود الأخت الشقيقة التي قدمت عليها. طيب بارك الله فيك، نأخذ الآن درسنا اليوم ونسأل الله التوفيق. أرجو أن تكون هذه ورقة واضحة سهلة. أريدك الواجب غدا أن تقرأ الآيات وتتأكد من الورقة أنك فهمت، تستطيع أن تربط الآية بالورقة، فهمتم؟ يعني مثلا ولأبوي لكل واحد منهم السدس ونحن عند الأم، رقم واحد. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، رقم اثنين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث الأخير. أما ثلث الباقي فليس موجود في المصحف ولكنه موجود باجتهاد عمر رضي الله عنه. ناخذ درسنا اليوم باب من يرث الربع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين والمسلمين. قال الناظم: باب من يورث الربع، والربع فرض الزوج من فرع النزل وزوجته فصاعدا لذائب. من هذه غلطة الصحيح مع مع فرع مع والعين ساكنة. قال: والربع فرض الزوج مع فرع لزم وزوجة فصاعدا إذا عدم. الربع ورد في كتاب الله كم مرة تذكروا؟ لأنه من فرجع القائمة وأشر بيدك. ورد الربع في كتاب اليمين، ورد الربع في كتاب الله مرتين. قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وقال: ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن ورد الربع في كتاب الله مرتين. طيب، أصحاب الربع اثنين، أو إن شئت أحد اثنين، لا يجتمعان أصحاب الربع أحد اثنين أو قل اثنين ما يخالف. أصحاب الربع اثنين: الأول الزوج. أصحاب الربع اثنين: الأول الزوج، والدليل قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وشرطه وجود الفرع الوارث. وشرطه وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوجة التي ماتت. للزوجة التي ماتت، واضح؟ طيب، لو ذكرت لكم أن امرأة غنية عندها 4 ملايين، أيكم يرغب أن يتزوجها وهي تشك أن تموت؟ كلكم، أليس كذلك؟ فإذا ماتت كم ستلفون منها؟ مشتاق سيلف منها النصف، وأنت النصف. إن كانت بكرا سيلف النصف، صح؟ وإن كانت أما فسيرد الربع. طيب مشتاق ما عنده أولاد، إيه؟ ما جلت بكرا منك، أنت ما تزوجت، هذا مشتاق ما تزوج إلى الآن، لكن هذه العجوزة الثرية الغنية عندها 4 ملايين، فقال مشتاق: فرصة نأخذ مليونين ولا يضرنا. لكن عليك النصيحة لكل مسلم، فلما ماتت مباشرة أخونا عقد صفقة بمليون ريال، ما رأيكم؟ هل ينجح؟ نقول: انتظر تأكد. هل لها أولاد؟ بحث فلم يجد لها أولاد، لكن وجد لها حفيد. الحفيد عجوز كبير هي. أما قولكم، هل يريد مشتاق الربع ولا النصف؟ الربع لوجود الفرع الوارث ولو كان نازل. انتبهتم؟ إذا لا تستعجل بالعقد حتى تتأكد. إذن لا يهمنا أنت، يهمنا هي، هل لها أولاد سواء مباشرين أو أحفاد من الفرع الوارث. هل لها ابن؟ هل لها بنت؟ أو بنت طبعا. هل لها أو ابن ابن أو بنت ابن ولو كانوا نازلين. إذن هذا معنى قوله تعالى: فإن كان لهن ولد، يعني واحد من الأربعة، ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فلكم الربع مما تركنا. انتهينا من النوع الأول من أصحاب الربع. اثنين: من أصحاب الربع الزوجة، وترثه بشرط عدم الفرع الوارث. وترثه بشرط عدم الفرع الوارث، والدليل قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. واضح؟ طيب لو أن شخصا عنده 4 زوجات وماله 4 ألاف، أربعة ملايين، أربعة ريالات، مهمة أربع وحدات، كل واحد تأخذ كم؟ يعني أنت كل شيء؟ لا، فلهن الربع ويشتركن جميعا بالربع، والباقي نبعث عن أحد أصحاب التاء ونعطيه إياه، عن أولى أصحاب التاء ونعطيه إياه. واضح؟ إذن يشتركن جميعا بالربع، لأن تعالى يقول ولهن الربع، هذا الشجاع، إذن يشتركن بالربع. واكتب هذه الملاحظة، فإن كانت أكثر من واحدة اشتركنا بالربع ويقسم عليهن بالتساوي. أيوة نأخذكم الحين إن شاء الله. واضح يا أخوان؟ ماذا؟ نعم، يشتركنا بالربع إن لم يكن له ولد، ويقتسمنه بالتساوي. واضح؟ انتهينا من الربع ومن النصف، ننتقل إلى الصفحة الجديدة وهي الثمن. نعم، من يرث الثمن؟ والثمن فرض زوجة فأكثر لفرع زوج الوارث قد حضر. فرض الضاد مضمومة عليها ضمة. والثمن فرض زوجة فأكثر، ثمن مبتدا وفرض خبر ضمة. والثمن فرض زوجة فأكثر مع العين ساكنة، فرعي العين هذه مكسورة، زوج كسرتين، وارث صفة لفرع، مع فرع وارث للزوج، قد حضر يعني أنه وارث. طيب، قد حضر لما جاء بها لإكمال القافية. ورد الثمن في كتاب الله كم مرة؟ عشر بيدك. ورد الثمن في كتاب الله مرة واحدة بقوله تعالى ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. والثمن للزوجات سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، والثمن للزوجات، والدليل هذا. إذن أصحاب الثمن واحد، أصحاب الثمن واحد، منهم الزوجة أو الزوجات. الشرط وجود الفرع الوارث، الشرط وجود الفرع الوارث. فإن كانت واحدة أخذت الثمن، وإن كانت أكثر اشتركنا جميعا في الثمن ويقسم الثمن بينهن بالتساوي. نرجع إلى مشتاق وزوجته بارك الله له وعليه. فمشتاق أصلحه الله أخذ الثرية هذه، فلما عرف أن لها حفيد طبعا لا شك يحتاج التأذية. واضح؟ لم يتحمل هذا الخبر فمات رحمه الله. فكم سترث هذه العجوز من هذا الشاب؟ ها، الثمن او الربع؟ عشر بيدك. مات مشتاق رحمه الله، وهذه العجوز هل سترث الثمن او الربع؟ عشر بيدك. ما عندنا هذه او تلك. سترث ها الربع، لأن ليس له أولاد، هو لا يهمنا أولادها، يهمنا هذا الذي قد مات، هل له أولاد أو لا. ما كاد يفرح مشتاق بالتركة حتى مات رحم الله الجميع. الشيخ عبد الله غدين حفظه الله لما ذكرت له درس الفرائض قال كم تموتون في اليوم من شخص؟ لا شك ما قلت لكم ابن سيرين أو لما قال أريد أن أتعلم الفرائض قال أمت جيرانك، لأن كذا أمت شخصا تتمكن من قسمة تركته. طيب سنعود لنعرف كم عدد أصحاب كل واحد. الثمن كم عدد أصحابه؟ أشر. كم عدد أصحاب الثمن؟ واحد. كم عدد أصحاب الربع؟ أشر. اثنان. كم عدد أصحاب النصف؟ خمسة. طيب نرجع إلى قائمتنا هذه لننظر هل تكرر الثمن أو لا؟ لا، الثمن مرة واحد. هل تكرر الربع؟ مرتين. والنصف عدوهن، الزوج والأخت الشقيقة والأخت الأب والبنت وبنت الابن، واضح؟ إذن هذا معنى أصحاب النصف خمسة، أصحاب الربع اثنين، أصحاب الثمن واحد. يمكنك أن تراجع وتتأكد من هذا. طيب ننتقل للي بعده. اليوم ما شاء الله أخذنا والفرائض قد انتهت، لأنه ما شاء الله أخذنا كلها هنا. يبقى معنا إن شاء الله أمور الحساب نأخذها لعلنا غدا. نقلب إلى أصحاب الثلثين. من ورث الثلثين؟ الثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا من له النصف أتى. رحمه الله ما أشد اختصاره وأجمله. أصحاب الثلثين جاء به هكذا، قال والثلثان الاثنتين استوتا، لابد أن تكون مستويتين، اثنتين فصاعد يعني اثنتين ثلاث عشر مئة أكثر أقل، المهم فصاعد ممن له النصف أتى. فنرجع إلى النصف، من هم أصحاب النصف؟ كم عددهم؟ خمسة. فكم سيكون أصحاب الثلثين؟ هل سيكونون خمسة؟ ليش؟ ليش ما يكونون خمسة؟ لأن الزوج لا يمكن، هل يمكن أن يتكرر الزوج؟ لا. لكن البنت يمكن أن تتكرر ويكون بنتين ثلاثة أو أكثر. بنت الابن تتكرر نفس التكرر. الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، إذن لاثنتين يعني مؤنث، ما قال لاثنين من أصحاب النصف، لأن الزوج لا يمكن. إذن أصحاب الثلثين كم؟ أربعة، بنفس شروط، بنفس شروط النصف، لكن سنعيدها هنا من باب المذاكرة. طيب الثلثان كم مرة وردت في كتاب الله؟ أشر بيدك. الثلثان وردت في كتاب الله كم مرة؟ ارجع إلى دفترك لا بأس. وردت الثلثان في كتاب الله مرتين. طيب المرة الأولى لميراث الأولاد، أليس كذلك؟ والمرة الثانية في ميراث الأخوات. طيب نقرأ، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن هذا الثلثين أول ما وردت في كتاب الله، وهي أول فرض ورد في كتاب الله. في الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ما معنى الكلالة؟ لا أبا ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، لا ستة، واضح؟ قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن ورد الثلث في كتاب الله مرتين، طيب ثلثان، نكتب هذا الكلام، ورد الثلثان في كتاب الله مرتين. رحمك الله. أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين أربعة، أصحاب الثلثين أربعة. ألف البنات، البنات بشرط أن يتعددن إناثا، بشرط أن يتعددن إناثا. لماذا قلنا يتعددن إناثا؟ لو تعددت مع الذكور فللذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ومعنى هذا الشرط عدم المعصب وهو الابن، ووجود المشاركة وهي بنت أخرى أو بنات. واضح؟ عدم المعصب وهو ابن، ووجود ثاني وجود المشاركة وهي بنت أخرى أو بنات. ارتباطك بالآية يسهل عليك إدخال المعلومة في ذهنك كما يسهل عليك تذكرها. واضح؟ كم شرط؟ هو في القرآن شرط ونحن جعلناه شرطين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتأمل بلاغة القرآن وفصاحته، نحن نحتاج إلى أن نذكرك. طيب، بنات الابن، بنات الابن، ويرثن الثلثين بشرط أن يتعددن إناثا كما قلنا في البنات، بدرجة واحدة. أضفنا هذه، أن يتعددن إناثا بدرجة واحدة، يعني ما معنى بدرجة واحدة؟ أنا هذا ابني، اسمك هشام، هذا ابني هشام وعنده ابنتين، ما رأيك تعددنا بدرجة واحدة؟ طيب، عبد الله بن هشام وأنا جده، واضح؟ عبد الله عنده بنت وهشام عنده بنت، ما رأيكم؟ هل بنت هشام وبنت عبد الله يرثنا الثلثين جميعا؟ يعني كل واحد اختصمناه جميعا؟ لا، لكن هذه سترث النصف وتلك سترث سدس تكملة الثلثين. إذن وهذه سنذكرها في حينه. بنات الابن رحمك الله يرثن الثلثين بشرط أن يتعددن إناثا في درجة واحدة، فإن كنا في أكثر فلها حال نذكرها في المستقبل إن شاء الله تعالى. حمك الله. طيب، ومعنى هذا الشرط عدم المعصب وهو ابن ابن، عدم المعصب وهو ابن ابن. اثنين، وجود المشاركة وهي بنت ابن أخرى. اثنين، وجود عدم المعصب كتبته وهو ابن ابن. اثنين، وجود المشاركة وهي بنت ابن أخرى واحدة أو أكثر. هي المشاركة لها هي واحدة مع أخرى حتى يكون شرط مقصود، يعني قد يفهم الناظر لبنات ابن غير مقصود الجمع أو العدد، فهمت؟ مسألة يعني لغوية لا تشغل، فهمت أنت أنه لابد أن يكون ثنتين أو أكثر بس. طيب، الشرط الثالث عدم الفرع الأعلى منها، عدم الفرع الأعلى منها، لأن لو كان هناك فرع أعلى لا أخذ الثلثين عنها وأسقطها، عدم الفرع الأعلى منها. صار كم شر؟ عدم الفرع الأعلى منها. لا بنت ولا ابن، لا بنت ولا ابن، واضح؟ لا ترث البنات الثلثين. الآن لو كانت بنت أسامة موجودة، بنت هشام موجودة، وعبد الله عنده ما شاء الله ثلاث بنات، فهل بنات عبد الله يرثن الثلثين؟ لا، لوجود الفرع الأعلى منها. طيب إذا كان هشام موجود فمن باب أولى، واضح؟ إذن لابد أن نتفطن لذلك. جيم، من هي الأخت الشقيقة؟ جيم الأخت الشقيقة. وترث الشقيقة قلت الأخت الأخوات، اجعلها جمع الأخوات الشقائق. ويرثن الثلثين بأربعة شروط، بأربعة شروط. تذكرون شروط النصف ما هي؟ أول شرط في شروط النصف لما ذكرناها حتى لا نخلف القاعدة معكم، اقرأ شروط النصف. طيب إذن نفس الشروط، الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الأول عدم المعصب وهو شقيق ولو كان واحدا، الشرط الأول عدم المعصب وهو شقيق ولو كان واحدا. أخ شقيق، عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، لقوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي فليس للإناث الثلثين. طيب الشرط الثاني وجود المشاركة، الشرط الثاني وجود المشاركة، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، ولهن الثلثان مما ترك، سواء كانت واحدة أو أكثر. وجود المشاركة سواء كانت واحدة أو أكثر فإنهن يشتركن في الثلثين. انتهينا من الشرط الثاني. الشرط الثالث عدم الأصل الذكر الوارث، عدم الأصل الذكر الوارث وهو الأب أو الجد، وهو الأب أو الجد، لقوله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة، أي من ليس له أب ولا جد. من هو الكلالة فيكم؟ ارفع يده، أنا ليس لي أب ولا جد، قد مات. ما من مثلي ليس له أب ولا جد، مات أبوك وجدك وأنت اليمين، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. إذن هؤلاء الكلالة عن ابنك من أبي علم ذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام بالدرس. هلا بك. بالدرس ما قضي. عطن اللي عندي. إن شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. طيب نعود إلى ما نحن فيه. هذا بالنسبة لسفري. لذلك بالمناسبة مدام جاء ذكر السفر قد نجعل درس الجمعة إن أذن لي وانطلق. إن أذن لي أن يكون درس الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة، فيكون درس شيخ خالد مكان درسي، يعني سأسافر ونسأل الله التيسير. ومن هذا ليس إعلان لكنه التماس، ولعلكم إن شاء الله تتوسطون لي. بارك الله في الجميع. نكمل الشرط الثالث، قلنا عدم وجود عدم الأصل الذكر الوارث، عدم الأصل الذكر الوارث. يقول تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة، انتهينا من الشرط الثالث. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث. كم هم الفرع الوارث؟ أشر بيدك. فرع الوارث كم هم؟ أربعة: الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن. إذن الشرط الرابع عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى ليس له ولد، ليس له ولد. واضح؟ انتهت الأخت الشقيقة، الرقم أو فقرة دال، فقرة دال. أماذا نقول؟ الأخوات لأب، وإرثنا الثلثين بخمسة شروط. الأول عدم المعصب وهو أخ من الأب، والدليل ما سبق في الشقائق، دليل ما سبق في الشقائق. فإن كان أخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. اثنين وجود المشاركة واحدة أو أكثر، وهي أخت من الأب أخرى واحدة أو أكثر، والدليل قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الشرط الثالث عدم الأصل الذكر الوارث وهو الأب أو الجد، والدليل قوله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث، عدم الأربعة، لا يوجد منهم واحد، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فترث لقوله تعالى ليس له ولد. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، عدم الأشقاء والشقائق. انتهى الثلثين، أصحاب الثلثين إناث، لابد أن تكون مستويات، أن يكون مستويات. وإن كنا عدد اقتسمنا الثلثين على عدد رؤوسهن، فإن كانت اثنتين فالثلثان بينهما مناصفة، وإن كنا عشرا فالثلثان بينهن أعشارا، وهكذا. نقلب سم. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. انتهى الخامس عدم الأشقاء والشقائق، يعني لو مات ميت عن أختين لأب وأخ شقيق، الآن ليس هناك معصب أخ لأب، وقد وجدت المشاركة، وليس هناك فرع وارث، وليس هناك أصل ذكر وارث، لكن وجد الشقيق فأفسد عليهم. واضح؟ طيب ما يرثنا شيء، يسقطنا. طيب نأخذ باب من يرث الثلث، حتى نقف عند الثلث نأخذه غدا إن شاء الله تعالى. نعم، من يرث الثلث والثلث فرض الأم حيث عدل فرع وجمع أخوة وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع أخوة لأم مع تساوي بينهم في القسم. طيب والثلث فرض أمي حيث عدم. فرض الضاد مضمومة. فرع وجمع إخوة. هنا حط وقف لازم بعد قوله إخوة، حط إشارة وقف لازم ينتهي الكلام عند ذلك. والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة. وقفنا عند هذا ثم تبدأ. وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين مع أب، العين مفتوحة مع. وفرض الضاد مضمومة معطوف على فرض الأولى. جمع إخوة لأمي كسرة على تحت الميم مع تساو بينهم في القسم. واضح؟ طيب. الثلث ورد في كتاب الله كم مرة؟ أشر بيدك. ورد الثلث في كتاب الله كم مرة؟ ارتباطك بالآيات يسهل عليك الفرائض، بل وهو أعظم أجر لك، لأنه تدخل في خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب، مرة ثلث مرتين فعلا. مرة الأولى في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والمرة الثانية في قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يقل فللذكر مثل حظ الأنثيين في الثلث، يعني ما قال شركاء. طيب، أصحاب الثلث اثنين. إذن نقول ورد ثلث في كتاب الله مرتين، ثم نقول أصحاب الثلث اثنين. واحد الأم، الأم وترثه بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الولد، والدليل قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط. الأول عدم الولد. كم هم الولد؟ كم نوع؟ أشر بيدك. أربعة أنواع: ابن أو ابن ابن، بنت أو بنت ابن. الدليل: فإن لم يكن ورث ولم يكن فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة لقوله تعالى، أو بلا صح لمفهوم قوله تعالى، لمفهوم قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي فليس لها الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي فليس لها الثلث. والإخوة هؤلاء سواء كانوا ذكرين أو أنثيين، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، بمجرد ما تجد أخوين فإن الأمة تنتقل إلى السدس، لا تأخذ ثلث. واضح؟ إذن لو مات من منكم عنده إخوة لأمه وأبوه موجود، أنت وأنت، طيب هذا أخونا الحبيب جسمك، هذا أحمد مات رحمه الله، ندفنك فنيزي ولا ننقلك؟ ندفنك فنيزي ولا ننقلك؟ هذه معه تكاليف التجهيز. فأحمد لما مات قالت أمه: ليس له ولد، ولا لا؟ فأعطوني الثلث. فماذا يقول أبوه؟ يقول: لك أولاد، أليس كذلك؟ من الزوج السابق. قالت: هم لا يرثون. قال: وإن لم يرث هم يمنعونك من الثلث إلى السدس. إذن لاحظ مسألة أحمد، أمه لا ترف الثلث، لماذا؟ لأن لها أولاد من زوج سابق رحم الله الجميع، واضح؟ إذن تذكروا مسألة أحمد، وشبيه أحمد اسمه، وكذلك فيصل، فيصل اسم مميز، ولعل المسألة تكون ها. كم عدد إخوانك أبناء أمك؟ أخوال؟ لا، أبناء أمك من غير أبيك. إذن هي مسألة أحمد، أصلح الله الجميع، لعل فيصل خاف فذكر شيئا وسكت عن شيء. طيب أصلحكم الله. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: عدم الولد، عدم الجمع من الأخوة. الشرط الثالث عدم اجتماع الأب والزوجية. الشرط الثالث عدم اجتماع الأب والزوجية، وتسمى العمرية. عدم اجتماع الأب والزوجية، يعني إن وجد الأب مع الزوجية فالأم لا ترث الثلث، ولكنها سترث ثلث الباقي، واضح؟ عدم اجتماع الأب مع الزوجية. كم شرط لي؟ ثلاثة شروط: عدم الولد، عدم الجمع من الإخوة، عدم اجتماع الأب مع الزوجية. فإن وجد الزوجية فقط أو أب فقط فإنها لا تؤثر، واضح؟ مثال: أحمد، كم عدد إخوانك؟ واحد بس الذي من الأم، إذن الأم سترث كم؟ هذا أحمد لو مات هل له ولد؟ لا. هل له جمع من الإخوة؟ ما له واحد؟ لا. هل هو متزوج؟ لا. فأمه سترث الثلث، لكن لو زوجناه هذه فإن أمه سترث ثلث الباقي، واضح؟ أبوه سيرث التعصيب كاملا، سيرث الباقي كاملا، ستأخذ هذه نصيبها ثم الباقي. سنذكرها بعد قليل مسألة العمرية. ألف، انتهينا منه. الأم باء: أولاد الأم، أولاد الأم، ويرث أولاد الأم الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الأب والجد. الشرط الثاني عدم الولد لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أي لا أبا ولا جد ولا ولد. هذا الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث أن يكونوا عدد لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إن كانوا عدد فهم شركاء في الثلث. الشرط الثالث أن يكونوا عدد. وانتهى درسنا اليوم، نقف عند العمرية، غدا نأخذها إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.